يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك واكرمنا بكرمك ومنك وعطاك واسع مغفرتك. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا واجعلنا من الراشدين. إذن هنا كما ذكرت الأدعية التي تجعل الواحد يستبصر بالحياة، يشوف الحياة شكلها إيه. إحنا مش جريانين مهما كبرنا ومهما وعينا ومهما عرفنا، برضك بيظل الإنسان جاهل وليس عالم بكل شيء، جاهل بأشياء كثيرة جدا، وقد يكون عالم بأشياء كثيرة جدا بالنسبة له وبالنسبة للبعض في مجاله أو في ثقافته أو في فكره أو في إدراكه أو في وعيه. ولكن بنظل محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى في حياتنا، العالم بكل شيء، العالم بنا بدواخلنا بالمتغيرات اللي بتحصل واللي بتصير واللي صارت واللي حدثت واللي ممكن يحصل لنا، إيه عالم الغيب والشهادة. وبعد كده يخبرنا بما كنتم تعملون، كنتم بتعملوا ايه، بتسوي ايه في العلن وفي الخفاء، في ملائكة بتكتب طبعا كل شيء زي ما انتم عارفين، الحسنات والسيئات، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ده شيء معروف. حين ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من الراشدين، نحن بعلمنا اللي تعلمناه واكتسبنا واستوعبنا وادركنا ووعينا، نكون من الجاهلين نتصرف كده بغباء وبطيش وبهبل وبعبط رغم العلم اللي عندنا نتصرف بتصرفات خرقاء وليس تصرفات صحيحة سليمة كويسة مفيدة نفعة لنا وللآخرين وللبشرية. تصرفاتنا اللي بنتصرفها من خطأ ومن صح بناء على ايه؟ على الثوابت وعلى القبول من الآخرين وليس من أي حد، ليس من أصدقاء السوء، والعياذ بالله وربنا نجينا منهم ويجعلنا كده دائما وأبدا مع أصدقاء مخلصين مؤمنين عالمين مثقفين مدركين يرشدون للخير ونرشدهم للخير ونسير في الطريق السوي السليم الصحيح وليس نورت او ما يكونش مننا فايدة، وانما بنعتمد على اهالينا، نعتمد على انفسنا في العطاء وفي حسن التصرف في ما يكون له خير ونمنع الاذى والضرر كما ذكرت حتى بالكلام نستطيع أن نؤدي هذا الدور. وفي حياتنا الكثير من تلك الإرشادات التي قادتنا إلى الخير وصرفت عنا الكثير من الشر، فنسأل الله أن يديم علينا فضله وكرمه ومنه وعطاه واسع مغفرته وينور لنا دائما وأبدا بصيرنا. احنا احيانا كده وقت كما ذكرت بقول لك يا عين أمه، يعني كل تصرفاته زي أهله اللي نشأ معاهم اللي نشأ وياهم، هيجيب من فين؟ نفس الحكاية بعد كده مع أصدقائه في مدرسته مع جامعته وبيعطوا له بناء على ذلك سبعة أوراق إنه كان معاهم وصرف زيهم وبيدوا له تقديرات. رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. بنجد أنفسنا في أحيان كثيرة أو في كل الأوقات بنتضايق من الآخرين إنه والله زعلنا إنه قال كلمة إنه اضطر تصرف إنه يعني لما وزعلنا من هذا التصرف. ومفيش حد بيحاسب نفسه إلا من رحم الله كله على تصرفاتها تجاه الآخرين وعلى ما بدر منهم وصدر منهم وأزعج الآخرين من خلال تصرفهم كلامهم أسلوبهم أشياء كثيرة جدا. فهنا ازاي احنا والله بنقيم انفسنا الواحد لما يدخل في مناقشة او في حديث او في مع جماعة يعني يجد نفسه انه ازاي والله عشان فلان يعني زعاله او فلان يعني اهتماماته مختلفة.